الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. المسألة الثالثة: ما حكم إطلاق القدم على ذات الله عز وجل؟ ما حكم إطلاق القدم على ذات الله؟ فهل يجوز لنا أن نقول إن ذات الله قديمة أو لا يجوز؟ أو لا يجوز ذلك؟ أقول عند السلف رحمهم الله تعالى أن القديم ليس من أسماء الله تعالى كما بينت، وليس القدم كذلك من صفات الله تبارك وتعالى، لأن أسماءه وصفاته مبنية على التوقيف، فلا يصح أن نصف ذات الله عز وجل بأنها قديمة هكذا بإطلاق، لأنه ليس هناك دليل يدل على إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى. فأسماء الله وصفاته مبناها على التوقيف، فلا نثبت لله عز وجل اسما أو صفة إلا على وفق ما جاء به نص الكتاب أو ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا نسمي الله عز وجل بالقديم هكذا بإطلاق، ولا يجوز لنا أن نصف صفات الله عز وجل بالقدم، فنقول إن القدم ليس من صفات الله تبارك وتعالى.